كان عندنا في سوريا ريش للكتابة، قسم منها للخط العربي وقسم منها للخط الفرنسي. من هذه الريش الفرنسي لأنها دقيقة الرأس جدا، أنا كنت أكتب التعليق اللي هو بالأحرف العربية بالريش الفرنسي تمييزا من حاشية عن الأصل، فتبدأ الصفحة كلها ممتلئة بهذا الخط الدقيق وفوق بالريش العربي سطرة وسطرين وهكذا. فأنا شعرت أنني استفدت جدا من هذه المراجعات لسد النقص الذي كنت أشعر به بسبب ابتدائي كلامي أولا وبسبب علمي ثانيا، فاستفدت من هذا العمل كثيرا كثيرا جدا، وهو موجود عندي الحمد لله كأثر في هذا العمل. طب بالنسبه للوالد، هل لمح السلام ورحمه الله وبركاته، هل لمح مساله اقبالك على علم الحديث نحو ذلك وكان الدور فيه؟ ايضا كان له دور شدي جدا، لكن الله عز وجل ثبتني. الذي كان يقع في الحقيقة تعالى من حكم الله عز وجل فيما قدر لي من الجلوس في دكانه وتعلم مهنته، أن رحت نعمل نتجادل. أنا فيما بدأ لي من السنة والحديث، وهو فيما كان درسه في استنبول غورة وقضى شطرا طويلا في هذه الدراسة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله بسم الله. نأجل الكلام لبعض الوقت. كنا وصلنا شيخنا لجدالك مع الوالد في أثناء أيوه. فكنا نتناقش، أنا أستدل بالحديث والسنة، هو يقول المذهب، وإذا ضاق بالبحث ذرعا وأنا طويل النفس في ذلك جد إلى أني كنت شابا وكان كهلا بل شيخا، وكان يقول علم الحديث صنعة المفاليس رحمه الله وغفر لنا وله، وهكذا كان أكثر أوقاتنا في الدكان يجادله. ومع الاستمرار في دراسة السنة والحديث تبينت لي أخطاء كانت سائدة ومتحكمة في ذلك الوقت على الناس جميعا وفيهم المشايخ. كنت مثلا من بين كل إخوتي هو الولد الوحيد الذي يلازم أباه في ذهابه إلى المساجد، ولقد كان من عادته رحمه الله أن يصلي في مسجد بن أمية، وكان متأثرا ببعض الأقوال والآثار المذكورة في كتب الحنفية في فضل الصلاة في مسجد بني أمية. من ذلك مثلا ما ما جاء في الكتاب الأخير من كتب الحنفية المعتمدة حاشية بن عابدين، ذكر فيه عن سفيان الثوري أن الصلاة في مسجد النية بسبعين ألف صلاة. أنا ما كنت أعقل هذه الفضيلة لمثل هذا المسجد المحدث بعد الرسول عليه السلام، وما كان عندي استعداد أن أتقبل مثل هذه المبالغة في الفضيلة فكرة، مما تمضي الأيام مع السنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويصل بحثي ودراستي إلى أن أدرس أكبر تاريخ إسلامي معروف، وهو تاريخ دمشق لابن عساكر. وهذا الأثر المذكور في حاشية بن عابدين في فضيلة المسجد الأموي معلوم لابن عساكر، وهكذا متفقد آخر الزمان يقنعهم أن يكون الحديث معيوباً ولو لابن عساكر حتى يصبح كما تقول العامة حديث مصبح. لما تمكنت، هذا طبعا بعد سنين، وصل بي الدور إلى دراسة مخطوطات المكتبة الظاهرية كلها. ما أحفظ سنوات، ولا والسبب في ذلك أنه لست طالب علم على الطريقة النظامية بحيث يوجهني موجه أنه أنت سجل، ما كان عندي نقاط إطلاق. فلما وصل بالبحث والدراسة إلى تاريخ المعساكر مررت عليه كله، وموجود منه في مكتبة الظاهرية 17 مجلد، كل مجلد ضخم هكذا. مر بي هذا الأثر وإذا الإسناد إليه يضمنات بعد وفوق بعض، فقلت سبحان الله كيف هؤلاء الفقهاء بسبب إهمالهم ودراستهم للحديث يروين أثرا أولا لو صح السند إليه فهو كما تعلم في علم الحديث معضل، فكيف والسند إليه كما قلنا ظلمات بعض وفوق بعض. ولذلك يعني يشيئون من حيث يريدون الإحسان. ثم اطلعت على قصة دفن يحيى عليه السلام أو قبر يحيى عليه السلام المزعوم في مسجد بني أمية، قرأت ذلك في تاريخ ابن عساكر أيضا. المهم وصل بي البحث إلى أن الصلاة في مسجد الأمية لا تجوز، غير هذا الصوفي السلفي يعني ما حق له لا حول ولا قوة. كيف يجتمع في شخص أن يحترم شيخه على طريقة الصوفية لكن هو سلفي؟ المقصود تبين لي أن الصلاة في هذا المسجد لا تصح، وما وصلت إلى ذلك طفرة بل على تدرج وتمهل. تخيلت هذه الفكرة في اجتهادي، فأحببت أن أخذ رأي بعض المشايخ منهم أبي ومن هو الشيخ البرهاني؟ في يوم من الايام بعد ما صليت عند الظهر يمكن امضاني اخرت اليه باني انا تبين لي ان الصلاه في مسجد في قبر لا تصح. رسم الوالد؟ لا انا البرهاني. قال ادخل الاشياء اللي انت حصلتها. فكتب وقدمت عليه يمكن في 3 صفحات أو 4 صفحات. كان وقت فيما يغلب على الظن يومئذ في شهر رمضان. فلما قدمت الورقات اليه قال لي ان شاء الله بعد العيد بعتيك دواء. بعد العيد قال لي كل هذا الذي كتبته وجمعته لا قيمة له. كلمت متعجبا قال لأن هذه الكتب التي أنت نقلت منها هذه كتب غير معتمدة عندنا. عندنا المعتمدة عندنا مراكز الصلاة هاشية المزاعبين ونفسهم. أنا نقلت له من مدارك الأزهار شرح مشارق الأنوار لابن ملك وهو حنفي. نقلت له من مرقاة المفاتيح شرح الشيخ الصابي لابن الله علي القاري وهو حنفي. وهناك أكثر نصوص أخرى نبذها نبذ النواة وقال هذه لا قيمة لها. على أن هناك أحاديث كنت جمعت له ولم يعبأ بها ولم يرفع إليها رأسه. وقال نحن مرجعنا في الدين وكتب الفقه فقط ليس كتب الحديث. على هذا النمط كان موقف والدي أيضا. فكان ذلك نواة لتأليف كتابي تحرير الساجد لاتخاذ قبور المساجد. والمهم أن من عيوبي التي يظن على بعض الناس أنني لا أريد أن يخالف فعلي قولي. فمن الآن تبنيت أن الصلاة في المساجد مبنى القبور لا تجوز فإذا أنا لازم ما أدرك مع والدي إلى مسجد النبوي. هكذا كان طبعا هذا أزعجه وأولده لكنه أسرع في نفسه. جاءت مسألة أخرى خالفت القوم فيها وهي الجماعة الثانية في المسجد. المسجد الذي كان أبي بجواره واسمه جامع التوبة كان يؤم فيه الشيخ برهاني. وبحكم الجوار كان إذا غاب الشيخ سعيد وكل والدي بأن يصلي نيابة عنه. في هذا المسجد محرابات وإمامان، إمام حنفي هو البرهاني وإمام الشافعي كان يتغير. وجماعة كان في وقت واحد؟ لا أردت أن أقول لك في العهد العثماني كان يصلي الإمام الحنفي قبل الإمام الشافعي سواء في المسجد الأكبر مسجد الأموي أو في غيره من المساجد كمسجد التوبة هذا. ثم لما تولى رئاسة الجمهورية السورية الشيخ تاج الدين الذي هو ابن الشيخ بدر الدين الحسيني المعروف أنه كان محدثا في عصره، فهو بالنظر إلى أنه كان شافعيا للغاز فأنكر أمره الثاني لأن يصلي الإمام الشافعي قبل الإمام الحنفي، وهكذا نفذ كما هو طبيعة الأمر هذا الصادر من ولي الأمر كما يقولون، نفذ هذا النظام في كل المساجد ومن على سيد التوبة. فكان الإمام الشافعي يصلي قبل البرهان الحنفي، فأنا لما تفقهت وعرفت من الجماعة الثانية لا صلاة في السنة أصلي وراء الإمام الشافعي الإمام الأول، وهذا تقوم قيامة والدي بسبب هذه المخالفة، أولا لمذهبه وثانيا لفعله، لأنه يتأخر ليصلي مع الإمام الحنفي للبرهاني. لكن هو ماضي في سبيلي وأنا ماضي في سبيلي. ثم سافر الشيخ البرهاني في حج أو عمرة ما أذكر، فأناد والدي بأن يصلي مكانه، فكنت لا أصلي خلفه، لأن ما في فرق عندي بين البرهاني وبين والدي، لأنهما كل منهما يتأخر عن الجماعة الأولى، فكنت أدع والدي يصلي الجماعة الثانية ويصلي مع الإمام الأول أنا. ثم جاء فيما بعد كما يقال بيتا على إقبالة، واختبى لوالدي أن يغيب عن البلد يوما أو يومين، فطلب مني أن يصلي بديله يعني جماعة ثانية، فأبيت عليه وقلت أنت تعرف رأيي في الموضوع وصعب جدا أن أخالف رأيي. توفرت عدة قضايا مما أثار حفيظة والدي علي، وفي ظني بسبب تحريك الحافظين والحاسدين الباغرين لأجل ردي. ثلاثة أيام ونحن على طعام العشاء قال لي بلسان عربي مبين بعد بيان منه عن الوضع الذي عايش وأنا معه من حيث مخالفتي إياه، قال إما الموافقة وإما المفارقة. فقلت له أمرني ثلاث أيام حتى أفكر في الأمر، قال كذلك. فجئت بالجواب ما دام انك خيرت لي فانا اختار ان اعيش بعيدا عنك حتى لا اجدك بمخالفتي لمذهبك، وكذلك كان. فخرجت من عندي ولا املك درهم ولا دينارا، فأذكر جيدا أنه قدم إلي 25 ليرة سورية فقط. وأنت خارج من البيت؟ لما خرجت من البيت. لكن أنا في هالمدة كلها كنت أسست مواتن من الإخوان السلفيين، وكان أحدهم له حانوت يبيع فيه الحبوب، قمح الشعير والفول ونحو ذلك، وكان في نفس المكان الذي أنا استأجرت فيه دكانا لي، فأقربني مئتين ليرة سورية حتى استطعت أن أستأجر المحل، وكان عند والدي بعض الآلات القديمة التي لا يستعملها وليس بحاجة إليها فأعطاني إياها. استقللت في العمل، ومن فضل الله علي أنني كنت دقيقا في مهنتي وناصحا فيها، فكثرت الوبائل كيف يقول عن الشام وقال الكريم خذ رب العالمين أكيد. نعم. كم لك وصفنا 23 سنة مثلا في الحبيب كده ولا؟ نعم. يعني سنين كن جاوزت الـ20. نعم. لأن عندي كتاب الذي آلوا إليه أحيانا باسم الرياض في شبريد المضيع. نعم. في ترتيب وتخريج معجم التوراة الصغير. نعم. هذا كان منه لما انتهيت منه يمكن 21 22. اي نعم. المقصود هناك استقلال في عملي وفي فكري، وكنا نقيم دروس في الليل عند بعض الاخوان. فيما بعد لما اتصلت دائرة الدعوة استأجرنا مقرر، وكنا نلقي فيه دروس الحديث وفقه الحديث ومصطلح الحديث وهكذا. كنت تتعامل انت وحدك في الشغلات اللي يعني تلاعب الساعات او القرانات ولا شيء؟ انا تزوجت بسعي، خطبت وأبي لم يتدخل ولا زارني ولا هماني ولا بارك لي، إنما كان أحيانا يأتي إلى الدكان ولا يدخل الدكان. وإن كان قال كلمة لعلها كفارة بما بدر منه من المعاداة المذهبية، قال ذي مرة: أنا لا أنكر أنني استفدت منك وأنا ابنه الصغير، وأنا أعرف جيدا منه يا المسؤولات، لأنه كان يأتي من المشايخ التي فيها قبور يتدرس بها كعامة المشايخ. فأنا كنت أقول له: هذا ولدي لا يجوز، وأنا في كذا وفي كذا إلى آخره. فهو إن موضوع الحديث الصحيح والضعيف ما هو في هذا الوادي كل المتفقع، وهو فعلا استفاد، لكن سنه ومركز الاجتماعي بين أرناؤوط ما كان الشيخ المجال أن يرضى بوضع ابن الشاذ عند الجماهير. هذا شيء من قصة اتباع طلبي للعلم من استقلالي فيه. وشاهد أن مجلة المنال هي التي فتحت لي الطريق لإشتغال بعلم الحديث. لكن أي المصنف فعلا هو غوض النظير؟ فعلينا هذا كان المصنف هو أول مصنف. لأن ما نشرته من النموذج وعلقت عليه لا يسمى لأنه أول. كانت الطريقة في المغنى في الغربة شفنا كيف كانت عن الأمور الفكرية؟ لا، هو طريقتي فيه أنني جمعت أحاديث كل صحابي تحت اسمه كالمسانيد، لكن زدت على المعروف المسانيد أنني رتبت أحاديث كل صحابي على الحروف الهجائية، فهنا أخذ طابعا جديدا. نعم. ثم بعد الانتهاء منه ضمنت الأحاديث كلها بعضها إلى بعض وجعلت لها فهرة عامة على الحروف. نعم. هذا هو الترتيب. نعم. بالنسبة للوالد يعني ظل الحد اخر حياته معك على يعني الذي يعني قلت لك كان ياتي الي في دكاني ويشلل ولا يدخل الدكان. نعم. هنا لكن الشيخ من بالنسبه لهذا الا يعد عقوقا؟ نعم. قد يتواعد ذلك بعض المتعصب بل يصرفون ذلك. نعم. لكن هذا بلا شك لا يمكن لعالم في الدنيا ان يقول ان ايثار اتباع السنة على خلاف مذهب الوالد هذا يعتبر حقوقا، لان الحقوق في عند العلماء هو مخالفة الوالد، مخالفة امره وعصيانه، دون ان يكون هناك اولا شيء من الاجتهاد في مخالفته، دون ان يكون الاجتهاد هو الباعث عليه اتباع الكتاب والسنة. فما اظن رجلا منصفا يعتبر هذا حقوقا، والا لكان ابراهيم عليه السلام عاق لابيه. طبعا سيقال هنا هناك كفر وتوحيد، فأقول نعم، لكن هنا أيضا سنة وتقليد فلا يجوز. شوف يا أبو ليلى من فضل لحظة الله سبحانه طبعا. الشيخ سعيد الأرنوت كان ذكر لي انه كان يتردد عليك وانت كنت نقلت مكتبتك او نحو ذلك في الدكان. قوله يتردد علي هذا زور وكذب، لم نحضر عندي الا مرة واحدة وانا الح عليه في اللقاء للتفاهم. عليكم السلام وبركاته. يا ركيان ما شاء الله هو عساك خصوصي اكبر. الحمد لله. هو كما قلت مرة كان عدوا لدودا للدعوة إلى السنة، وكان متعصبا جدا لدراسته المذهبية على شيخ صالح طرفور، وكان يشيع عني الاخبار الكاذبه الملحقه كما هو شان المبتدعه والمقلده دائما مع اهل السنه. شويه النقود. ومن افاعيله التي لا تنسى ان زوجتي الاولى ام عبد الرحمن لما ماتت فوليت انا انزالها في قبرها على خلاف سنة المشايخ طبعا، وبخاصة الحنفية، لان الحنفية يرون ان المرأة اذا ماتت العلاقة الزوجية انفكت، ولذلك فهو لا يجوز ان يراها وان ينظر اليها بعد موتها، وهذا خلاف معروف من كان السلف انهم كانوا يعني بعضهم تولى غسل بعض، وخلاف قول عليه السلام لعائشة لما دخل عليها وتقول يا رأسه، فقال عليه السلام انا يا رأسه وماذا عليك لو انك مت فغسلتك وكفنتك. فأنا خرقت أيضا في جملة ما خرقت من عادات المتعصبة هناك أنني توليت إنزال زوجتي في القبر، وكان من جملة الذين شاركوا في تشييع الجنازة الشيخ شعيب، ولم يكن ذلك بباعث اتباع السنة أو مواساة المشروعة، وإنما باعتبار أن زوجتي أرنوطية وهو أرنوطي فلازم يخرج في تشييع، وإلا لو تمكن لما خرج ولا كنت، لأنه هو تبني ضالا بسبب مخالفته للمذهب، ويدلنا على ذلك ما فعله بعد أن انصرف الناس معي عن الدفن، فهنا من الدفن فجمع الناس وبدأ يصيح وينكر علي ما فعلت. وكان هناك بعض اخواننا من سلفيين اخوان المسلمين وعلى رأسهم عصام العتار الذي تسمع به ولابد وزهير الشاويش، هذين كانوا من كبار الإخوان الذين تبنوا الدعوة السلفية وإن كانوا لا يزالون في إخوانيتهم، فأخذوه جانبا وهدأوه، يعني هدأوا من ثورته وألام الكلام معه حتى انتفت جذوة ناره، هذا من أفعاله. فكنت أنا دائما يعني أقول لمن حولي والذين يبلغون عداءه الشديد لي، خلينا نسلم يا جماعة ونشوف ايش عندنا. في الأخير وبأول مرة يدخل الدكان ونجلس معه في المناقشة ساعات، ربما 4 ساعات 5 ساعات ما أدري جيد. وكان حصيلة الجلسة هو الموافقة منه في نهاية المطاف على أنه يجوز لي أن أفتي بما يعني وصل إليه رأيي.